ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ادخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فنحن كنا في ضلال مبين وكنا في ظلمات وكنا في جهالات حتى امتن الله عز وجل علينا وبعث هذا الرسول النبي الأمي يدعونا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويعرفنا بالرب المعبود ويعرفنا بالطريق المستقيم الموصل إلى الجنة المنجي من النيران. فالله عز وجل بيّن لنا منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قدر ذلك الرسول وقدر ذلك وهذه المنزلة التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن أيها الأحباب ما تعرفنا على الدين على معالمه على تعاليمه على أصوله على فروعه إلا من خلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت منة عظيمة من الله تعالى أنه قد ابتعث هذا الرسول النبي الأمي وأرسله إلينا. ما كان لنا معرفة سابقة لا بالإسلام ولا بغيره، ما كان لنا معرفة سابقة لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصدقات ولا بغيرها، ما تعلمنا ذلك إلا من خلال هذه الرسالة التي أرسل الله عز وجل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. والله تعالى كما بينا وكما نعود جميعا إلى ذلك الماضي حين ولدت أيها الإنسان من بطن أمك ما كان لنا أدنى أنواع المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا الله تعالى الأدوات وأرسل لنا ذلك الرسول يعلمنا كيف نقرأ ونتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أتى بذلك الهدي لكي نتعلم كيف نسلك هذا الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله عز وجل الموصل إلى الجنة المنجي من النيران. لذلك أيها الأحباب عندما نقرأ عن هذه المنزلة العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان المطلوب اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقوم بالاستماع والإنصات وتفعيل ما نتعلم منه، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمرنا جميعا بذلك، أمر جميع الخلق، أمر كل من كان موحدا لله تعالى وكذلك كل من كان معترفا مقرا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك ينبغي عليك أن تكون من أتباعه، ولا سبيل لذلك إلا أن نتبع ذلك الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميعا أيها الأحباب نقرأ في سورة آل عمران أن الله تعالى جعل الدليل على محبته هو في اتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من كان معلنا محبته لله تعالى دون أن يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في ادعائه، ولكن صدق ذلك الادعاء يتطلب مني ومنك ومن كل إنسان مسلم أن يتبع وأن يكون قابلا لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإذا انتقلنا أيها الأحباب إلى سورة الأعراف بيّن الله عز وجل لنا أنه لزاما وواجبا وأن علامة إيمان الإنسان وتصديق الإنسان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا سبيل الفلاح، إياك أن تسلك طريقا آخر. فالله تعالى بيّن لنا أن سعادة المرء في اتباعه لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انظر إلى الآية التالية مباشرة لهذه الآية كيف ختمت أيضا، أن الله تعالى أوجب علينا الاتباع، هذا وطريق الاهتداء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. انظر الآية الأولى، الآية الأولى أوجب الله عز وجل علينا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة فلاح العبد. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. والآية الثانية كما قال لنا ربنا سبحانه فاتبعوه لعلكم تهتدون. فطريق الاهتداء وطريق الفلاح هو يكمن في سبيل واحد، في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك هل نحن من أتباعه؟ هل أنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أيسر الادعاء، ولكن حقيقة الأمر تظهر عن طريق التزام الإنسان بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب، ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل في تقسيم الناس إلى طائفتين. طائفة قد انتفعت فعلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمت وعلمت، وطائفة عند ذلك مرت مرورا على كلام ربها وعلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم يتمنى بعد ذلك على الله الأماني. انظر إلى ذلك المثل. وإذا ضرب المثل فينبغي أن نستمع وننصت جيدا لذلك المثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والله تعالى ضرب لنا الأمثلة حتى يقرب لنا هذه المفاهيم التي ينبغي أن تستقر في وجدان الإنسان ثم ينطلق مفاعلا لذلك في واقع حياته. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يضرب لنا ذلك المثل حتى أنظر أنا وأنت أين أنا من هذه الطوائف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم فصل لنا ذلك الكلام وهذا التوجيه، ذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل ذلك الهدى الذي جئت به. انظر إلى ذلك المثل وتمعن، ينبغي أن تتمعن في ذلك المثل، فإنه ما ضرب إلا بشأننا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هذا هو الهدى والعلم الذي أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، مثله بالغيث الكثير بالمطر الكثير. هذا المطر إذا نزل على الأرض هناك من الأراضي التي تنتفع به، هناك من الأراضي التي لا تنتفع به ولكن قد تكون نافعة لغيرها، وهناك من الأراضي ما لا تنتفع به ولا تنفع غيرها. فقال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل ذلك الغيث الكثير كان هناك أرض نقية طيبة خصبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أي أرض صخرية أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى هذه الطائفة الثالثة إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم بيّن لنا إلى أي الصنفين أنت تندرج، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. انظر كيف أنت مع كتاب ربك، كيف أنت مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تغمض عينيك عن هذه الحقيقة. إن أغمض الإنسان عينيه في الدنيا فإنه يفاجأ لا محالة بذلك الأمر عند ربه يوم القيامة. نحن الآن في حال الساعة والعافية، يستطيع الإنسان بعون الله تعالى وباستعانته بالله عز وجل أن يصحح المسار وأن يجبر ذلك التقصير. لكن إذا انقضت الدنيا، مهما أظهر الإنسان من ندم وتأسف فلا رجع مرة ثانية إلى الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. ولكن هل هذا تراه ينتفع بندمه وبتحصره؟ لا ينتفع، فقد فات الأوان، مضى وقت الحسرة والندامة. والله تعالى أنذرنا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي أمرهم في غفلة هم لا يؤمنون. فماذا أنتم تريدون من ربكم سبحانه، وماذا أنتم تريدون من رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ لقد بيّن لنا البيان الذي أقيمت به الحج علينا، فلا عذر يعتذر به الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. فبيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحق الذي جاء من ربه. هناك طائفة تفقهت في دين ربها سبحانه وعلمت ما هو المطلوب، فعلم وعلم هذا بأنفع الناس، أنه تعلم وطبق ما تعلم ثم أيضا نشر وأذاع ذلك الخير. وهناك طائفة أمسكت المال فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، رب حامل فقه لمن وأفقه منه، ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قد تتعلم أنت المسألة ولكن لم تفعل المسألة في واقع حياتك، ولكن إن قام هذا الإنسان ونقل ونشر هذه المسألة فلعل من وصله ذلك الخبر منك لعله ينتفع فيطبق. فعلى ذلك تعلم العلم، ولكن عندما نشر ذلك العلم لغيره انتفع الغير بذلك العلم. وكذلك هناك من لم يعتني أصلا بهذا الأمر، اكتفى بنطق بالشهادتين دون أن يتعلم لوازم أو مقتضيات هذه الشهادة. كيف تطلب الجنة ونحن أبعد الناس عن شريعة ربنا سبحانه، عن كتابه، عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن أمنية، هي أماني، أماني يتمناها الإنسان. ولكن هذا هو الأحمق الذي تراه منحرفا عن منهج ربه ويتمنى على الله الأماني. فلذلك بيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنظر إلى حالي، أين أنا من ذلك المثل، أين أنت من ذلك المثل؟ هل فعلا أنت تسعى لكي تتعلم أمر ذلك الدين ثم تطبقه ثم تقوم بنشره، أم أنك اكتفيت أن تتعلم فقط دون أن تطبق؟ أو أنك أساسا إذا مر الإنسان على مجلس من مجالس العلم والذكر عند ذلك تراه معرضا مستغنيا، كحال هذا الرجل الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه. فكان يعقد مجلسا مع الصحابة رضي الله عنه، فجاء ثلاثة نفر فوقفوا على رأس المجلس، فرجل فوجد أحدهم فرجة فعلى ذلك جلس في هذه الفرجة، والآخر جلس خلف السبوق، والثالث نظر نظرة ثم أعرض واستغنى. حتى إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المجلس قال ألا أخبركم عن الثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآوى فآواه الله، هذا الذي جلس في الفرجة، وأما الآخر جلس خلف الصوف أيضا لكي يستمع إلى الذكر، أما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه فاستغنى فاستغنى الله عنه. فالله عز وجل صرف قلب ذلك الإنسان عن الخير والذكر والشرف. لماذا؟ لأنه من أصحاب القلوب الزائغة المنحرفة عن منهج ربها سبحانه وتعالى، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. لذلك كان المطلوب مني ومنك أيها المسلم أن تكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليست عبارة عن كلمة مجردة يتكلم بها الإنسان، ولكن حال الإنسان هو الذي يحكي إن كان من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم لا، واقع الحال أفعال الإنسان، أقوال الإنسان، سلوكيات الإنسان هي التي تحكم كان من أتباعه أم لا. ما أيسر أن أعلن أنني من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن تراه في سلوكياته، في أقواله، في حركاته، في سكناته، أبعد ما يكون عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحباب، الله عز وجل حذرنا جميعا، حذرنا جميعا من مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ترى المخالفة؟ وبما تأتي المخالفة؟ وما هي نتائج المخالفة؟ نتائج المخالفة كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حذرنا كمسلمين من مخالفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولعلنا ذكرنا في خطب سابقة قصة ذلك الرجل الذي كان يطعن بشماله بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك كان مخالفا للسنة من سنن النبي. فالسنة في الطعام والشراب أن نطعم بيميننا وأن نشرب بيميننا، ولا نطعم بشمالنا ولا نشرب بشمالنا. لماذا؟ لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولذلك أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا كمسلمين، وينبغي أن نستمع وننصت ونستجيب، أمرنا ألا نأكل إلا باليمين ولا نشرب إلا باليمين، وكذلك أن نأكل بالشمال ولا نشرب بالشمال. هذا رجل كان في مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيبت يد ذلك الرجل بالشلل. لماذا؟ لأنه أبى أن يكون قابلا لذلك النصح والإرشاد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ما منعه إلا الكبر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا عويمر العجلاني، ربنا سبحانه وتعالى نهى الصحابة رضوان الله عليهم أن يقوموا بطرح أي مسألة إلا بعد وقوعها، لا يستفتون إلا على المسألة الواقعة، أما إن لم تقع المسألة فعلى ذلك نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن طرح المسألة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عويمر العجلاني أبى ذلك الأمر، فأرسل قريبا له بمسألة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له سله، إذا دخل رجل بيته فوجد مع امرأته رجلا، إن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فماذا يصنع؟ فعلى ذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة. فعاد ذلك القريب لعويم العجني وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاب المسألة. فعلى ذلك أصر وقال والله لأسألن، أصر على طرح المسألة على الرغم من وجود ذلك النهي من رب سبحانه وتعالى عن عدم طرح المسألة إلا بعد وقوعها، فقال والله لأسألن. فابتلاه الله عز وجل بما سأل عنه في أهله، حتى كانت اللعان بينه وبين امرأته. آيات اللعان لم تكن قد نزلت بعد، الحكم في آيات اللعان إذا كان الرجل قد اتهم امرأته بالزنا وليس هناك بينة، كان اللعان بينه وبين امرأته، أو أراد نفي نسب ذلك الولد، كان اللعان بينه وبين امرأته. والآيات في سورة النور لم تكن نزلت بعد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عويم العجلي أصر على طرح المسألة قبل وقوعها، فابتلاه الله عز وجل في أهله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك أيها المسلم ينبغي أن تتعلم كيف تحتفل. أما هؤلاء الذين يحتفلون بالشراب الحلو أو غير ذلك أو بأصناف متعددة من الأطعمة، فإنهم والله ثم والله لا يحتفلون إلا بأنفسهم. ما حظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما تفعل من أصناف الأطعمة والأشربة؟ ما هو حظه؟ أين حظه؟ أنت الذي تريد أن تحتفل، وأنت الذي تعارض السنة وتتولى وتعرض عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك إياك أن تكون قلقيعان، لا تنتفع بذلك الذكر والحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من سنة هجرناها، كم من نص من نصوص الله تبارك ونصوص الكتاب والسنة قد هجرناها، ومع ذلك يمرح الإنسان ويفرح ويرتع وكأنه ليس هناك آخرة. أقف أنا وأنت وجميع الخلق بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو سائلنا لا محالة سبحانه وتعالى، عما فعلنا من هذه النصوص في واقع حياتنا. فالقرآن أيها الأحباب حجة لنا أو علينا، كل نص من نصوص الكتاب أو السنة. فالله تعالى يسألنا يوم القيامة هل فعلا قمنا بحفظ الكتاب والسنة؟ لا أقصد بذلك الحفظ، حفظ في الذاكرة، ولكن حفظ عن طريق العمل، أم قمنا بتضييعه؟ والله تعالى نادى علينا جميعا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فالسنة جاءت لإنجاء الإنسان في الدنيا والآخرة، ولا سبيل للنجاة إلا أن نسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبيل لنا للنجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا أنت وحواسك أو السنة وحواسك، انظر كيف تكون السنة منجية للإنسان. لو كان متبعا لحواسه لهلك، ولكن لو كان متبعا للسنة لنجى ذلك الإنسان، كما حكى لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال. هذا شر غائب منتظر، أعظم فتنة تمر على هذه الأمة هي فتنة الدجال. ما من نبي إلا وقد كان أنظر قومه الدجال، ما من نبي إلا وأنظر قومه الدجال، شر غائب ينتظر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انظر، انظر إلى حواسك والسنة، أيهما تتبع؟ إذا خرج علينا الدجال خرج بنهرين، أحدهما رأي العين، أراه أنا ببصري نار تأجج، نار مؤججة، وأنظر إلى النهر الثاني أراه بعيني ليس بعين غيري، ماء بارد. إذا ابتلينا أيها الأحباب بذلك، من أي النهرين نشرب؟ الحواس تقول نشرب من النهر الذي نراه ماء بارد، حواسنا جميعا تقول ذلك ولا نخالف ذلك، هذه الحواس. ولكن قبل التنفيذ وقبل إقدامك أن تشرب من ذلك النهر، عد إلى السنة لكي نتعلم قبل أن أتقدم بقول أو بفعل على ذلك. أمرر ذلك القول والفعل على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد أكون مستحسنا لقول أو فعل، ولكن أنظر هي مخالفة ومضادة لما جاء في الكتاب والسنة أم لا. لا تسير خلف استحسانك، ولكن نسير خلف كتاب الله تعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر عندما يخرج الدجال في نهاية الزمان، هو شر غائب انتظر، وهم العلامات الكبرى كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فتنته العظيمة، معه نهران، أحدهما أراه أنا ببصري ليس ببصر غيري، فأنت لا تصف لي ذلك النار، ولكن أراه بعيني أنا ليس بعين غيري، نار مؤججة، والثاني ماء بارد. فإذا ابتلينا بذلك من أي النهرين نشرب؟ لا نختلف جميعا أننا سنتبع هذه الحواس وأشرب من النهر الذي أراه ماء بارد، لكن رويدا رويدا. انظر إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انظر كيف أن السنة فيها إنجاء الإنسان في الدنيا والآخرة. فقال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلتشرب، كلام موجه إلي وإليك وإلى كل مسلم، فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. انظر، يبقى هذا صورة وكأنها مزيفة، الحقيقة أن هذا النهر الذي نراه نار تأجج هو في حقيقته ماء بارد. ما الذي دلك على ذلك وأرشدك؟ السنة. لو سرت أنا خلف حواسي لهلكنا، ولو سرنا خلف السنة لكتبت لنا النجاة في الدنيا والآخرة. فقال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد، حقيقته ماء بارد، ولذلك بيّن لنا كيف نشرب. وقد لا يستطيع الإنسان الإقدام على ذلك النهر عندما أرى هذه النار المتأججة، فقال لنا عند ذلك: فلتغمض عينيك ولتطأطئ رأسك ولتشرب من النهر الذي تراه نارا فإنه ماء بارد. انظر أيضا في قصة الدجال. الدجال يسلط على شاب يقوم بقطعه إلى جزلتين ثم يدعوه فيأتي حيا، ولكن انظر إلى السنة كيف عصمت هذا الشاب، كما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى الدجال قال: هذا هو الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفه؟ عرفه بالأوصاف التي وصفها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدجال له أوصاف، هل تعرفونها؟ إن خرج علينا الدجال هل تستطيعون أن تميزوا الدجال عن غيره؟ هذا الشاب استطاع أن يميز. لماذا؟ لأنه تعلم وصف الدجال من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الدجال وأكثر الناس يتبعونه قال لهم ذلك الشاب: هذا هو الدجال الذي حذرنا منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك قام وضرب ذلك الشاب بالسيف حتى قطعه إلى جزلتين ثم دعوه فأتى حيا. فعند ذلك ماذا قال ذلك الشاب؟ قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فإنك لا تستطيع أن تسلط على غيري. علم ذلك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس عندما يخرج الدجال يتبعون الدجال، لكن انظر إلى ذلك الشاب كيف استطاع أن يميز الدجال عن غيره، والناس عند ذلك في غواية شديدة. ذلك بما وصف لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شأن الدجال. وكذلك يعلم أنه لا يسلط إلا على رجل واحد، وما كان يدري أنه هو ذلك الرجل، ولكن لما قطعه جزلتين ثم نداه فأتى حيا فعلى ذلك قال: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، وإنك لا تستطيع أن تسلط على غيري. كيف علم ذلك؟ من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحباب، ملخص ذلك الأمر يكمن في كلمات معدودة. الله عز وجل ذكر لنا كيف نتعامل مع كتابه ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبارة موجزة. قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الجملة المختصرة وهذه القاعدة التي نتعامل أنا وأنت من خلالها مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا يتطلب أن أدرس أنا وأنت السنة ما جاءت وما شرع لنا الله عز وجل هذه الشريعة إلا لإنقاذنا، لسعادتنا، لهدايتنا. وإلا لماذا، قل لي لماذا أنزل الله عز وجل الكتاب على رسوله، ولماذا بيّن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف نطبق الأحكام التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى؟ هل لمجرد الدراسة النظرية أم للتطبيق العملي؟ على ذلك السنة تأخذ بيدك إلى الجنة، تنجيك من النيران. مع السنة تعيش في سعادة غامرة، تعيش في سعادة في الدنيا والآخرة. ففلاح المرء واهتداء للصراط المستقيم يتوقف على اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاتبعوه لعلكم تهتدون. آيتان متتاليتان تختم بهذه الخاتمة، التأكيد على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفلاح والسعادة والفوز في الدارين، وفي أيضا علامة اهتداء العبد لطريق رب المستقيم في أن يسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال ابن عون رحمه الله: ثلاث حبهن لنفسي ولإخواني. ثلاث خصال. قال: ثلاث حبهن لنفسي وإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير، أي لا يخالط الناس إلا في الخيرات. أما إن كان من باب الشرور وغير ذلك كان أبعد الناس عن مجالس الناس، كان غيبة أو نميمة أو غير ذلك. ثلاث نحبهن لنفسي وإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. انظر هذه نصيحة ووصية لابن عون رحمه الله، يهدي هذه النصيحة إلى كل إنسان مسلم. عليك أي المسلم بالسنة أن تتعلمها وأن تسأل عما جهلت من هذه السنة. عليك بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله أن تتفهم وتقف على ما أرشدت إليه الآيات، وتسأل عما جهلناه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان مخالطة مع الناس فلا تخالط الناس إلا من باب الخيرات، وإلا كان الاعتزال، حتى لا تضيع هذه المنحة التي منحنا الله عز وجل إياها، ألا هي هذا الوقت هذا العمر، فهي منحة الرحمن، منحنا الله عز وجل ذلك الوقت وهذا العمر لكي نعمر ونستثمر هذه اللحظات، ليس من أجل الحصول على حطام الدنيا، ولكن من أجل أن ندخر هذه المدخرات لأمر الآخرة، حتى لا نندم ونتأسف وأقول عندما أعاين يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. وكذلك إياك أن تكون ظالما لنفسك عندما كان منك التولي والإعراض عما جاء عنه النبي، عما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربي سبحانه وتعالى. عندما تعاين هذه المشاهد يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا والسبيل أيها الأحباب، لكي نحتفل احتفالا حقيقيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون مخادعا لنفسك، إياك أن تكون مغررا بنفسك، إياك أن تظن أنك عندما قمت بإعداد هذه المواعيد عند ذلك قدمت هذا الاحتفال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي حقيقته أنت لم تحتفل بعد إلا بنفسك. فما هو حظ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرك، من وقتك، من أفعالك، من أقوالك؟ أين أنت من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من كتاب ربنا سبحانه ومن ذلك الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، والآخر وذلك مثل لما من لم يرفع بذلك رأسا، لم يهتم ولم ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحق من رب سبحانه. لذلك لا يكن حظك أيها المسلم أنك قد تستمع إلى السنة، أقول لك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا، فما هو حظك من ذلك؟ استمعنا إليها، لكن أين العمل بها؟ أين قيامك بالنشر ما تعلمت من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إياك ثم إياك أن تكون قلقيعان، فقد لا ينتفع بما تعلم ولا ينفع الغير بما تعلم، فهو كالقيعان كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فوت ذلك النفع والخير الكثير عن نفسي أولا وعن الخلق ثانيا. إياك أن تكون قلقيعان، ولكن جميعا نسعى أن نكون كالأرض الطيبة النقية الذي قبلت الماء فأنبتت به الكلى والعشب الكثير، انتفعت به في نفسها وكذلك نفعت الغير. هذا مثل من علم وتعلم، علم وطبق، وكذلك قام بنشر وإذاعة ما تعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى أو من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ندعوه جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا، نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.